إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ الفوزان: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ فأجاب: المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. فالسؤال: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج أعم، فإنه يكون في العقيدة ويكون في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي مسار الحياة، حياة المسلم في كل جوانبها، فهذا هو المنهج. العقيدة يراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذه هي العقيدة. سئل: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ أجاب: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد اجتماع مع الاختلاف في المنهج والعقيدة، لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة. وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد وصارت عقيدتهم واحدة وصار منهجهم واحدة، اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله تعالى بذلك في كتابه العظيم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفرة والمرتدين وأهل الأهواء وأصحاب الفرق الضالة أبدا. وحال الفرق والأحزاب في الساحة اليوم أكبر شاهد ودليل، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. القلوب إذا اتفقت وتعارفت فإنها تأتلف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الله عز وجل يؤلف بين قلوب المؤمنين الموحدين. قال سبحانه في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فهم الذين يسلمون من الاختلاف. والله تبارك وتعالى استثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن الاختلاف شر وأن المختلفين غير مرحومين، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى هؤلاء المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، لأن الاستثناء يثبت هذا الحكم. المستثنى هو على الضد مما كان قبله. إلا من رحم ربك هم أهل العقيدة الصحيحة وأتباع المنهج النبوي السديد، منهاج النبوة. هم الذين يسلمون من الاختلاف، فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالة، لأن الجمع بين الضدين من المحال، ولا يمكن أن يصح للمسلمين اجتماع مع الاختلاف في العقيدة ومع فساد المنهاج، فلا بد من صحة العقيدة وصحة المنهاج، إذ هو أعم وأشمل من العقيدة، والعقيدة داخلة فيه، إذ يشمل كل ما يتعلق بحركة حياة المسلم، يكون ضابطا لها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليه. لا يؤلف القلوب ولا يجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد. الذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهاج، هؤلاء يضمون بين صفوفهم في تجمعهم الرافضية والجهمية والأشعرية والخارجية والمعتزلية والنصراني كذلك، وهذا كما هو معلوم لا يمكن أن يتأتى منه خير، لأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليجمع الناس على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، والاجتماع لا يمكن أن يكون مع التحزب، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون اجتماع مع التحزب، فالتحزب والتفرق هو ضد الاجتماع، فهذا جمع بين النقيضين وهذا لا يكون. لا يمكن اجتماع مع التحزب لأن الأحزاب أضداد بعضهم لبعض، والجمع بين الضدين محال، والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق وأمر بالاجتماع في حزب واحد وفي معسكر واحد، وهو ما كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وقال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهاجها منهاج النبوة، ومنهجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وهذا يفرق ولا يجمع، يعني الذي يدعو إلى التحزب، فكيف يمكن بحال من الأحوال أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وأن يكون من هذه الفرقة الناجية التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق التي ذكر أنها في النار، كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن وهب بن كيسان، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. فليس لنا إلا الاجتماع على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأما اتباع الأهواء وأما التفرق والتحزب فليس من دين الله تبارك وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الافتراق، وكما بين الله تبارك وتعالى في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات، والإنسان إذا أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأصول الفرقة الناجية، وأن يعرف صفات الفرقة الناجية حتى يستطيع أن يكون منها. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وقد سئل عنها، قال: هذه هي الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليه واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف، وهم السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة. وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه رضوان الله عليهم. هذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بتفرق الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها هالكة إلا واحدة، لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته، بل بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان وبكلام جامع مانع. فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم في وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية، هي التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليه. من انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن لها وصفا، وهذا الوصف جامع مانع كما ترى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمن لم يكن فأين يكون؟ يكون من الفرق الهالكة لا محال. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. هؤلاء الذين هم من الفرقة الناجية المنصورة هم الذين هجروا البدع والأمور المستحدثة، ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء، ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي الذين يقيسون الأمور بعقولهم وآرائهم. هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم المدافعون عن السنة، تأويلات الجاهلين وتحريفات الغاوين وانتحال المبطلين، وهم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، ولم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل فيفرقون من أجلها بين الناس ويتحزبون عليها، إنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. هم الذين لا تستجيشهم العواطف والأهواء عند الفتن وظهور الفساد، بل يرجعون الأمور كلها إلى القرآن والسنة وفهم السلف بحكمة وروية وحزم وصبر. هم حفظة الدين، لأنهم هم الذين يتعلمون القرآن العظيم ويعرفون تفسيره وأحكامه، ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهونها بفقه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويبلغونها للناس، يجلسون في المساجد للتعلم والتعليم كدأب سلفهم الصالحين، يرحلون في طلب العلم والحديث، وليس عندهم مناجات ولا سريات ولا حزبيات دون العامة والخاصة، بل يلتفون حول العامة والخاصة ويناصحونهم ويشاركونهم في أفراحهم وأتراحهم، ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية، ويدعون لهم بالصلاح والبطانة الصالحة، ويؤدون إليهم حقوقهم ويسألون الله حقوقهم. قلوبهم للعامة والخاصة نظيفة، ألسنتهم وجوارحهم عن الخيانة والخبث بعيدة، وما من مبتدع يظهر برأي مستحدث إلا كانوا له بالمرصاد. هم الذين يحبون السنة، يعملون بالسنة، ويوالون أهل السنة، ويبغضون أهل البدع، ويهجرون البدع وأهلها، ويعادون أهل البدع. لم تفرقهم الأهواء والحزبيات، بل تجمعهم السنة، عليها يجتمعون، وبها يتحابون ويتآلفون، ولأجلها يوالون ويعادون. لا يعرفون حب النفس والانتصار والانتقام لها، لا يعرفون ذلك، يغارون وينتقمون لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحاب، قال: وحصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به، مهتدين بهديه، جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى الله تبارك وتعالى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فقال تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن هو المتبوع على الحقيقة، والذي يتبع إنما يتبع القرآن على الحقيقة. جاءت السنة مبينة للقرآن، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هما طريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما، راجع إليهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنك تسأل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ما أنا عليه وأصحابي، ما معنى هذا؟ هذا هو الوصف الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية: الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف، يعني ليست كلمة مطلقة من غير قيد، فتروح الأفكار والأوهام والآراء في أودية الظنون باحثة عن صيد من أجل أن تجعل الجماعة بمعناه. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عما كان واقعا في عصره قال: الجماعة. والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا على الكتاب والسنة كما مر ذكر ذلك. قال أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري بمصر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ثم قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن علي ابن عبد الحميد بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول، وقد سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم، يعني هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال الإمام أحمد: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أهل الحديث فلا أدري من هم. قال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن الوهم قد يدخل ها هنا فيقال: ولكن لا يكون الرجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة أنهم الذين يعالجون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية، لا بل هم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث، فالأمر أعم من ذلك وأشمل، هؤلاء يدخلون دخولا أوليا، ولكن كل من انتمى إلى مذهبهم إلى اعتقادهم إلى طريقهم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم عن النبي حملوا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحاكم رحمه الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. نعم، لابد أن ينطق بالحق، وكيف ينطق بغير الحق من أمر على نفسه السنة ظاهرا وباطنا؟ فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله أجمعين. من أحق من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وقنعوا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جميع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ، جعلوا المساجد بيوتهم، وجعلوا أساطينها متكأهم، وجعلوا بواريها فرشهم. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم روى بسنده عن عمر بن حفص بن غياث قال: سمعت أبي وقيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. فأهل الحديث خير أهل الدنيا، الذين يشتغلون بالحديث وهم يعرفون مقاصده ويعتقدون دلالاته، وهم الذين يرجعون في فهمه إلى أصحاب رسول الله، لأن كثيرا من الصوفية والمنحرفين يشتغلون بعلم الحديث، بل كثير من المبرزين في علم الحديث من أهل البدع، فليس هذا بمراد، وإنما أصحاب الحديث الذين هم خير أهل الدنيا كما قال حفص بن غياث، هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان الواحد منهم لا يعرف في الحديث رواية ودراية الشيء المذكور، ولكن هم على هذا الاعتقاد والمنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أهل الدنيا. وروى عن أبي بكر بن عياش قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، يقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول: حدثني أبو بكر جميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون. يعني يقول: يأتيني الرجل ليحمل عني، ربما حمل حديثا واحدا وكتبه عني، لو شاء أن يرجع إلى أقصى المغرب مثلا ثم يفتري ويقول: لقد سمعت جميع ما عند أبي بكر بن عياش، لو شاء فعل. قال: ولكنهم لا يكذبون. وكيف يكذب من هو على منهاج النبوة؟ لا يمكن أن يكذب من كان على المنهج الأحمد منهاج النبي أحمد، ومن كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، ونومهم السهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس وبلاء، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. هذا على المعنى الأخص في الذين يطلبون الحديث رواية ويتتبعونه في مضانه ويرحلون إلى شيوخه وحامليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. ويعلمون، يعني من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، والاجتماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزنون بهذه الأصول جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذن فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع الآثار، يتبعون ما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يفهمون ذلك بعقولهم، ولا يحملونه على آرائهم، وإنما يرجعون ذلك إلى من هو أقعد به ممن جاء بعدهم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك قال العلماء كالإمام البربهاري وغيره إن ذلك إنما يكون بالعودة لما كانوا عليه قبل الافتراق، قبل الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد بهذا الظرف الزماني، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يكونوا مختلفين، يعني لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ولم يقع منهم قط مقاربة لأهل البدعة، كما في أول حديث في صحيح مسلم رحمه الله، وهو ما كان من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر بحال القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال: أخبرهم إذا لقيتهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله، كانوا لا يودون ولا يعاشرون ولا يخالطون من يحاد دين الله تبارك وتعالى، من يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا لا يتنازلون عن شيء من ذلك رضوان الله عليه. فمن أراد النجاة وأن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليكن على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليه. وهؤلاء هم الذين أخذوا الإسلام خالصا لا يشوبه شيء، ولذلك صار من سار على نهجهم متمسكا بالإسلام المحض الخالص من الشوب، فسموا بأهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. هؤلاء فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقد مر التنبيه على ما في هذا النص من معنى جليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم. المخالف يكون من خارج ولا من خذلهم، المخذل والخاذل يكون من الداخل. الذين ينتمون إلى منهاجهم على نحو من الأنحاء ولكن يخذلون ويختلفون من الداخل، هؤلاء لا يضرون شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قال أيضا رحمة الله عليه، وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله. وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم، بين الذين على الحق هم والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا. يقول: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، مع اتباعها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم. هذا ليس عند أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، لا ينصبون مقالة يجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، يردونه إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى رسول الله يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف على حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. فما كان في معاني تلك الألفاظ المجملة التي تنازع فيها الناس ما كان موافقا للكتاب والسنة أثبتوا، وما كان مخالفا للكتاب والسنة أبطلوا. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وذكر التوبة في آخر السورة لعلمه عز وجل أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه، وهي التوبة التي ذكرها الله رب العالمين بعد أن ذكر أن الإنسان حمل الأمانة إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، وهو ينشد الحق والصواب والخير، وهو رائده يبحث عنه ويتطلبه، وأيضا يرجع عن عمل كان ظالما فيه، ولكن ينبغي عليه أن يكون متجردا، كما أمر الله رب العالمين الذين كانوا يحادون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون إن به جنة، وكانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله رب العالمين في كتابه صلى الله وسلم على نبينا وبارك وعلى آله وأصحابه. فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم ذلك: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأمرهم الله رب العالمين ألا يفكروا تفكيرا جماعيا، وألا يتناولوا المسألة على الشيوع، وإنما أمرهم الله رب العالمين أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر، ويعرض الأمر عرضا صحيحا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فمهما وجد من خير اتبعه، ومهما وجد من شر نفاه وجانبه. فهذا هو الذي يكون فيه الفلاح والنجاة. قل إنما أعظكم أن تقوموا فرادا كل واحد، فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة فمثنى مثنى، الرجل مع الرجل، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنكم تفكرون تفكيرا جماعيا بفلسفة القطيع، فهو يسير حينئذ في قطيع لا يدري هدفه ولا يدري غرضه ولا يدري نهاية سعيه ومسير. هذا خطر كبير، بل على الإنسان أن يجتهد في أن يعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحيا في هذه الحياة مرتين. الحياة مرة وفرصة واحدة فيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده، ثم يتوفاهم الله رب العالمين ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر، من قليل وكثير، من اعتقاد وقول وعمل. فإذا الأمر جد لا هزل فيه، والأمر خطير لا تساهل معه، وإنما هو المستقبل الحق، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيجتهد الإنسان في معرفة الحق بدليله، ويبحث عنه في مضانه، ولا يتعصب، لأنه ربما كان متعصبا للباطل، خاصة إذا كان يتعصب لغير قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعصب لأقوال الرجال، وإذا تعصب للشيوخ، فإنه لا يرى شيئا. والنصيحة أننا نقول لإخواننا أجمعين، ونحن نحب المسلمين جميعا في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير، نقول لهم للواحد منهم ابتعد قليلا كي ترى أفضل. لأن الإنسان إذا جعل الورقة أمام عينيه هكذا لا يقرأ شيئا، ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضل. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه، والله المستعان. فالمقصود بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث، العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة، ومن تمسك بطريقة من العامة والخاصة. فلا يقال إن أهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث ويرون الحديث ويفقهون الحديث ويعرفون شروح الحديث، لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية، وأما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد وفي منهاج الحياة فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق وما أشبه، فهؤلاء معهم، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في قوله في الرواية الأخرى هم الجماعة. من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في علماء أهل السنة، ومن علامات أهل البدع والأهواء تمجيد المبتدعة. فقد رفع الله تبارك وتعالى منزلة العلماء حملة الوحي، فاحترام العلماء وتبجيلهم وتقديرهم وإعطاؤهم منزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله تعالى إياها أمر واجب، بل هو من الإيمان ومن تعظيم دين الله، لأنهم حملة الدين وحماته، ومصابيح الدجى يميزون للناس بين الحق والباطل، ويذكرونهم بحق الله عليهم، فهم ورثة الأنبياء والسائرون على منهاجهم، فكيف لا تكون لهم منزلة ولا محبة في القلوب ولا تبجيل؟ هذا لا يكون، ولا بد لكل مرب من هيبة ومن وقار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنزلته منزلته، يعني لا يقص عليه في هذا، ولكن هو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين من الصحابة ومن تبعهم حتى إلى يومنا هذا في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لأنه لا بد للمربي من هيبة، ولا بد للمعلم من وقار، فإذا زالت الحواجز بين المعلم والمتعلم لا يمكن أن يتعلم شيء. ولذلك كان السلف إذا أراد الواحد منهم أن يذهب ليحمل عن شيخه ما شاء الله أن يحمل يتصدق، ويقول: اللهم أخفي عيب شيخي عني، ولا تحرم أو ولا تقطع بركة علمه مني. فانظر، اللهم أخفي عيب شيخي عني، أنه يريد أن يتعلم الكتاب والسنة والهدي المستقيم. فإذا من علامات أهل السنة أنهم يقدرون علماء السنة، يحترمونهم، وليست هي بصوفية قبرية، لا، وإنما هو اتباع لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلاف هذا المسلك هو مسلك من حاد الله ورسوله، وسلك مسلك المنافقين واليهود والنصارى، قتلت الأنبياء، هو مسلك أهل البدع والأهواء وأهل الكلام والآراء، وهو مسلك أعداء الكتاب والسنة. قال الإمام الصابوني أبو عثمان إسماعيل رحمه الله تعالى في بيان علامات أهل البدع: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، واستخفافهم بهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم، أي إلى أهل البدع والأهواء، من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل من شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، إذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم ذكر بسنده أيضا إلى محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله. قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء أو قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل لما سمع هذا النقل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، لما لمز وطعن في أهل الحديث. وبسنده أيضا إلى أبي نصر ابن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده. وقال أيضا: سمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ كما قال جمال البنا: جناية قبيلة حدثنا، يطعن في سنة الرسول. فقال الشيخ لهذا الرجل الذي قال: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ قال له الشيخ أبو بكر: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. وكيف يدخل الدار وهو بهذه المثابة من السوء؟ وبإسناده إلى أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نافتة وناصبة. ولذلك تجد الرجل في هذا الزمان إذا كان على السنة وعلى منهاج النبوة، الذين على منهج الخوارج يقولون مرجئ، والمرجئة يقولون خارجي، وهو بريء من هذا وهذا، ولكنه يلمز على هذا النحو. قال أبو عثمان تعليقا رحمه الله: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث، اللهم اجعلنا منه. ثم قال: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، سلكوا، يعني أهل البدع مع أهل السنة، مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وسماه بعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا، مختلقا، كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، يقول رحمه الله: اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به، المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة نقية زكية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وقفهم الله عز وجل عند حدود الكتاب والسنة، ووفقهم لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه صلى الله عليه وسلم، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. كلامه. سلك في هذا الزمان أهل الأهواء والبدع والفرقة مع علماء أهل السنة مسلك الأولين مع أهل السنة سواء بسواء، حذو النعل بالنعل، فتقاسموا القول فيهم، فبعضهم يصفوهم بأنهم مداهنون متزلفون، وبعضهم بأنهم مرجفون مفرقون، وبعضهم بأنهم لا يفقهون الواقع، وبعضهم بأنهم علماء السلطة، وبعضهم بأنهم عبيد الأسياد وطرابيش الولاة وأحذية الأمراء، وبعضهم بأنهم حساد، وبعضهم بأن فتاويهم تصدر خوفا من السلطة وطمعا بما عندها، وغير ذلك من الألقاب والأوصاف السيئة. ولكن والحمد لله وحده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من تلك المعائب التي يعيبه بها المشركون، وكما كان السلف الصالح أهل الحديث بريئين من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والزنادقة، فكذلك أهل الحديث اليوم بريئون من تلك الأوصاف التي يصفهم بها أهل الأهواء والحزبيات. هم أهل القرآن والأثر، وحملة حديث محمد صلى الله عليه وسلم، والمدافعون عن سنته والمبلغون لها، أهل العلم والمعرفة بالشرع، وهي مبنية في ذلك جميعه على الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهم حفظة الدين وأهل التقوى والورع بمشيئة رب العالمين. وإذا ظهر الرجل برأي مخالف أو ببدعة وجهوا له سهامهم وفضحوا أمره وردوا عليه شبهة، فهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فحبهم إيمان ودين، وبغضهم هوى ونفاق واتباع لزخارف الشيطان. نعوذ بالله من سوء المنقلب ومن الخذلان. فتمسك بما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكون من الفرقة الناجية، فإن وصفها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصدق على أحد إلا إذا كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. تمسك بهذا وتأمل فيه طويلة، واعلم أن النجاة لمن شاء الله تبارك وتعالى دانية وقريبة لمن أسلم الوجه والوجهة والقلب والقالب لله رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا التجرد لوجهه والإخلاص له والمتابعة لنبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.